إذا الكلب لمس الإنسان فشعر الكلب طاهر، شعر الكلب طاهر، ما لم يلحسه، لو لحس شعره وبعدين احتك فيك فأصبح لعاب الكلب نجس. نعم.